وكلب الصيد استدل به الإمام مالك رحمه الله على أن هذا الإذن لكلب الصيد وكذلك غيره من العلماء عند خاصة عند من لا يرى نجاسة الكلب يقولون أن هذا يدل على أن كلب الصيد لا يغسل الإناء من ولوغه. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت فيه بالرخصة، فقولوا إلا كلب صيد هذا استثناء يشمل جميع ما يتعلق بالكلب من أحكام، ومنها أنه لو ولغ في الإناء وكان كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية فإنه لا يجب غسل الإناء 7 مرات ولا تعفيره 8 بالتراب كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. ولأننا لو قلنا إنه يغسل الإناء من ولوغه 7 مرات لحصلت للناس مشقة، لأن هذه الكلاب المأذون باتخاذها تداخل صاحبها أصحابها وتداخل من يخالطها، فالأمر بغسل الأواني من ولوغها فيه عسر ومشقة. هذا مذهب المالكية رحمهم الله. والجمهور الذين يأمرون بالغسل يقولون الحكم عام، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في الطهارة أن الحكم عام. نعم.